السلام عليكم. هذا سؤال جاء عن طريق الشبكة، يقول نسمع في خارج هذه البلاد وصف الدعوة التي قام بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة من بعده بالوهابية ووصف أهلها بالوهابيين، ونسمع في الداخل وصف من يتمسك بها ويعتني بها بالجاميين وأنهم من الفرق الضالة، ووصفهم بالمداهنة والنفاق والتفريق بين الناس والطعن في العلماء والدعاة وأنهم عملاء ومرجئة مع العلاج. وقد انتشر هذا الوصف حتى أصبح بعض العامة يردده وهو جاهل بمعناه ومدلوله، بل بلغ لبعض الجهال أن يقرر عقيدة ومنهج أهل السنة خلاف أهل السنة تغييرا بالعامة والرعاة، ثم يدعو في خطبة الجمعة على الجاميين والناس يؤمنون ورائه والناس يؤمنون من ورائه، فآمل من فضيلتكم أحسن الله إليكم الإجابة على بعض الأمور، وهي صحة هذه التحذيرات والتسميات وحكم من أطلق هذه الكلمة على أحد من المسلمين أثير المجهولين. أما الوهابية فلا نعرف شيء يقال له الوهابية، إنما نعرف دعوة التوحيد. دعوة التوحيد ليست وهابية وإنما هي محمدية، دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. محمد بن عبد الوهاب ما جاء بشيء من عنده حتى ينسب إليه، وإنما جاء بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو في فقه على مذهب الإمام أحمد، فهو حنبلي وليس وهابيا وإنما هو حنبلي، وفي العقيدة على مذهب السلف الصالح، ليس هناك ما يسمى بالوهابية، وإنما هذا لقب أحدثوه لينفروا من دعوة الشيخ حتى يظن السامع إن الشيخ يخالف غيره من الأئمة وأنه انفرد بمذهب خاص، وهذا من الكذب والبهتان، أليس هناك وهابية. أما الجميع هذا أول مرة أسمع فيها، ما أعرف الجميع، أنا ما أعرف الجميع، ولكن هؤلاء يتنابزون بالألقاب، كل واحد يعير الثاني، أنت من كذا وأنت من كذا، والواجب على المسلمين أن يكونوا إخوة، كل عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يحتره ولا يقبله ولا يسلمه، والمخالف يبين له الصواب وينصح ويدعى إلى الحق، هذا الواجب علينا. أما التنابز بالألقاب وتحذير من بعض الناس بدون دليل وبدون فهم، نحن نطالب هل يزور الجامية يبين لنا مذهب الجامية ما هو، والله إن كان مذهب الجامية باطل فنحن نرفضها نحذر منها. أما إذا كان ما في جامية ولا له مذهب وإنما هو تنابز بالألقاب فقط، فهذا عليه أن يتوب إلى الله ويترك هذا الشيء، لأنه يجني على نفسه، إنما يجني على نفسه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وربما يقول الإنسان كلمة من سخط الله يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، كل ذلك يتشفاها يفرج عن نفسه يروح عن نفسه، لكنه يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. فعلى الإنسان أنه يزن كلامه ولا يتكلم إلا بما فيه الخير والمصلحة، ويصلح بين الناس ويدعو إلى الله، هذا المطلوب. نعم.